والذين لا يدعون مع الله إلا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إنه كان فاحشا والنهي عن قربان الزنا نهي عن كل ما يجر إليه من النظر الحرام ومن الخلوة بالمرأة الأجنبية ومن السفر بالمرأة الأجنبية يعني الوسائل التي تقرب ومن ذلك النظر الآن فيما يعرض هنا وهناك من الصور الفاتنة فإن النظر إليها مما يجر إلى الزنا كثيرا إنه كان فاحشا فعلة قبيحة وساء سبيله يعني وهو طريق سيء طريقة الزنات طريق الزنات طريق سوء وقد أوجب في الزنا الحد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هذا في البكرين وأما المحصن فحد الزاني المحصن الرجم مما يدل على عظم هذا الذنب وشناعته وقبحه ثم قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا نهي عن قتل النفس مطلقا ويدخل فيه قتل الأولاد ولكنه خص قتل الأولاد بالذكر وبالنهي لفظاعته وقبحه وشناعته يعني في الوقت الذي يعني ينتظر من الأب الإحسان إلى ولده والاجتهاد في الإنفاق عليه والصبر على ذلك يقتله لا شك أن هذا دليل على فساد الفطرة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق من قصاص القتل بحق كقتل القصاص والقتل في حد الزنا وقتل المرتد كما في الحديث لا يحل مال المسلم إلا بإحدى ثلاث ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فمن قتل مظلوم فلوليه سلطان وحجة على القاتل طالبه إما أن يقتص منه أو يقبل منه الدية أو يعفو عنه كرما تفضلا فلا يسرف في القتل إنه كان مسلما يعني هذا تحذير لولي الدم أن يتعدى في أمر في أخذ حقه فيقتل غير قاتله أو يقتل أكثر من قاتله أو غير ذلك من أنواع التعدي والإسراف ثم حذر سبحانه وتعالى من قربان مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن هذا أبلغ ما يكون في صيانة مال اليتيم لم يقل ولا تأكلوا مال اليتيم قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فولي اليتيم لا يجوز له التصرف في مال اليتيم إلا بما هو الأنفع له إلا بالتي هي أحسن. لا يقترض منه، ما يجوز للولي يقترض من مال اليتيم، يعني هذا ليس له فيه مصلحة. إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فكل هذه إرشادات ووصايا ربانية فيها الخير لمن آمن بها وعمل بها، فيها الخير. ويتتضمن النهي عن العدوان، عن العدوان على الأنفس والأموال. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذه المناهي دائرة على نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الآية. وهذا من رحمته بعباده، حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق، وتكفل برزق الجميع، وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي من أعظم كبائر الذنوب، لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجرؤ على قتل الأطفال الذين لم يجري منهم ذنب ولا معصية. نعم، إنها قسوة عظيمة، سبحان الله، قسوة قلب، سبحان الله. كيف تطاوعه النفس أن يقتل ولده، وهم يقتلون أولادهم أيضا خشية البقر، ويقتلون البنات خشية العار، لهم سببا في قتل الأولاد، يقتلون الأولاد ذكورا أو إناثا خشية الفقر، ويقتلون البنات خشية العار. كل هذا شائع في الجاهلية. نعم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله. يعني لم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا، فهو نهي عن وسائله، عن كل ما يقرب إليه. نعم. لأن ذلك يشمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع والعقل والفطر، لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها، وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. يعني الذنوب تتفاوت، فالزنا يتفاوت، فالزنا بحليلة الجار هو أعظم ما يكون من الزنا، وأعظم منه وأعظم، أعوذ بالله، الزنا بالمحارم، نسأل الله. نعم. وقوله وساء سبيلا، أي بئس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم.

الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها ما يكرهه الله تعالى. قال الله تعالى: هذه نعم ثلاث عظيمة، السمع والبصر والفؤاد، هذه لا تستقيم حياة الإنسان إلا بها. فالسمع هو وسيلة إدراك الأصوات، البصر فيه تحصل الرؤية للمشاهدات والموجودات، والعقل يدرك ما يصل إليه من هذه العلوم، فهما طريقان لإيصال العلوم إلى العقل. والعقل أيضا قد جعل الله فيه علوما بدهية مركوزة فيه، فيجب على العبد أن يستعملها، هذه النعم الثلاث العظيمة يستعملها فيما أباح الله وفيما أحب الله. وقد نهي العبد عن أن يستعملها فيما حرم الله، فيدخل في ذلك ظن السوء، هذا من عمل العقل، ظن السوء بالغير وإرادة الشر بالغير، كذلك هذه من أعمال القلب. كذلك السمع عليه أن يحفظ سمعه عن الحرام، استماع إلى كل باطل. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه، لا تجلس تستمعها. وكذا الاستماع إلى حديث الناس الذي يسرونه هذا من صور استعمال السمع فيما حرم الله. وكذلك السمع الذي فيه يعني ما يغري بالزنا، فالأذن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع. نعم. فعد هو القلب والعقل. نعم. قال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الآيات يقول تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق ومتعاظما على الخلق، إنك في فعلك ذلك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. في تكبرك بل تكون حقيرا عند الله ومحتقرا عند الخلق، مبغوضا ممقوتا، قد اكتسبت أشر الأخلاق واكتسبت أرذلها من غير إدراك لبعض ما تروم. كل ذلك المذكور الذي نهى الله تعالى فيما تقدم من قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر، والنهي عن عقوق الوالدين وما عطف على ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي كل ذلك يسوء العاملين ويضرهم، والله تعالى يكرهه ويأباه. ذلك الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فإن الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكارم الأخلاق، والنهي عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات من الحكمة العالية